بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في اللقاء الأخير من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنحاول أن نلخص قدر المستطاع ما تقدم في هذا البرنامج. أول هذه الأمور التي نؤكد عليها: إن أردنا أن يكون للقرآن أثر في حياتنا فلا بد أن نتدبر القرآن. الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبقدر معرفتنا بالقرآن يكون الخير لنا بإذن الله جل وعلا. وكل من كان بالله أعرف كان لله أخشى وله أتقى سبحانه وتعالى. تدبر القرآن يكون بفهم معانيه، يكون بقراءة ما ذكره علماء التفسير رحمهم الله تعالى من معان عظيمة دل عليها القرآن الكريم. ولهذا من أعظم الأمور التي أوصي بها نفسي وإخواني أن يكون لنا في كل يوم جلسة مع تفسير القرآن الكريم، نتأمل في آيات الله عز وجل ونتأمل فيما قاله الله حتى نعرف مراد الله عز وجل من هذه الآيات. لا بد أن نتدبر معانيه. معرفة الإنسان بمعنى الآية له أثر كبير في حياته، له أثر كبير في خشوعه، في خضوعه، في إقباله، في إنابته لله سبحانه وتعالى. المعنى الآخر أن هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، هي ركن عظيم في كل صلاة. يعني تأمل، أولا هي ركن في كل ركعة في صلواتنا. بمعنى لو أن أحدنا لم يقرأ سورة الفاتحة في ركعة فصلاته باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا تصح الصلاة بدون هذه السورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أيضا هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه حينما كان يقوم في صلاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما فرغ من الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لماذا لم تأتي ولم تستجب لأمري؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أو ما علمت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج أخذ بيده وقال: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا يعطينا دلالة على أن نحرص على تدبر هذه السورة ومعرفة معانيها التي أمر الله جل وعلا بها. هذه السورة أيضا من أسرارها أنها تعلمنا كيف ندعو الله جل وعلا. كيف ذلك؟ تعلمنا أدب الدعاء. فالله جل وعلا أخبرنا أن المضطر لا يرد الله دعاءه، قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحملون هم الإجابة، لا يفكرون أن الأمر سيجاب أو لا، لأنهم يعلمون علم يقين أن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين فاروق الأمة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالإجابة وعد الله بها، ولكن أحمل هم الدعاء. كيف تحمل هم الدعاء؟ إذا أردت أن تدعو الله فلا بد أن يكون مطعمك طيبا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا كله فيه ذل وحاجة وفاقة إلى الله، قال يرفع يديه إلى السماء، وهذا فيه أدب الدعاء، يقول يا رب، وفيه إلحاح وابتهال وخضوع لله، يا رب يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كيف يستجاب لهذا وهو الذي غذى نفسه بهذا الحرام والعياذ بالله؟ إذن هذا من المعاني العظيمة التي بيّنها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فسورة الفاتحة تعلمنا كيف ندعو الله جل وعلا. فإذا أردت أن تدعو الله فعليك أولا بالثناء على الله، أما إن ربكم يحب المدح فأثني على ربك جل وعلا. وهنا الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال رجل يا رسول الله لقد أثنيت على الله ثناء عظيما، فقال أما إن ربكم يحب المدح. الأمر الثاني أن تتوسل إلى الله بعمل صالح بينك وبين الله لا يعرفه أحد، وهذا كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. الأمر الثالث أن تدعو الله جل وعلا بجوامع الكلم، وألا تعتدي في الدعاء، كما سمع ابن عمر رضي الله عنه ابنا له يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين قصر عمر، قال يا بني لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء ويعتدون فيه في الدعاء، ولا أرى هذا إلا من الاعتداء في الدعاء كما أخبر رضي الله عنه وأرضاه. سورة الفاتحة تعلمنا أيضا أن نجعل عبادتنا واستعانتنا بالله سبحانه وتعالى، وأن نحقق ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال أبياتا في نونيته يقول فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق له دعوة الحق، فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة ويستحق إفراده جل وعلا، فهو أهل أن يعبد وأهل أن يحمد سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال كن واحدا، كن واحدا في إخلاصك في عبادتك في رغبك في رهبك في خشوعك في إنابتك، كن واحدا، لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، بل كن مخلصا لله. قال في واحد، في سبيل واحد، في طريق واحد. وقد بينا في هذه الحلقات أن كل الطرق الموصلة مسدودة لا يقبل الله منها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو أراد إنسان الآن أن يأتي بطريقة وأن يأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه العبادة مردودة. طيب نيته حسنة، ولو كانت نيته حسنة، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغ. فالطريق الواحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا إن أردنا الخير والسعادة والفلاح والنجاح أن نسلك هذا الصراط حتى نصل إلى رضوان الله جل وعلا. من أعظم ما تعلمنا إياه هذه السورة أن نحرص على أن ندعو الله ليلا ونهارا أن يهدينا الصراط المستقيم. الهداية بيد الله جل وعلا، فالعبد بحاجة أن يدعو الله أن يهديه، وبحاجة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يثبته على هذا الصراط حتى لا تزيغ به الأهواء، لأننا نعلم أن الفتن قد تعترض الإنسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالذي كان يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر لكن في باطنه لم تكن لله جل وعلا، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت خاتمتهم، إنه سبحانه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيضا علمتنا هذه السورة أننا إذا عرفنا الصراط المستقيم فهي نعمة من الله، لكن النعمة الكبرى أيضا أن يثبتنا الله جل وعلا على هذا الصراط. فالعبد في سيره إلى الله يحتاج إلى الصبر، والصبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله. يحتاج العبد إلى الزهد بمعناه الحقيقي، ويحتاج إلى الورع بمعناه الحقيقي، كما قال ابن تيمية رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. يحتاج العبد كذلك مع هذا الزهد والورع إلى توكل وإنابة واستعانة وانطراح بين يدي الله جل وعلا. ويجمع هذا جميعا أن العبد لن يستطيع أن يستمر على هذا الصراط المستقيم إلا إذا رعى قلبه كما يرعى جسده، وحرص على طهارة باطنه كما يحرص على طهارة ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حاولنا في هذا البرنامج أن نقدم شيئا من أسرار هذه السورة العظيمة، ولكن أنا على يقين لو كان الوقت متاحا لنا لقدمنا أكثر. ولو رجعتم إلى كتب التفسير لوجدتم من المعاني والأسرار ما يدلك على عظم هذه السورة العظيمة التي جعلها الله أعظم سورة في القرآن. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. شكرا لكم أن أتحتم لنا الفرصة أن تتابعوا هذا البرنامج، شكرا لإخواننا الذين يصورون هذا البرنامج، وشكرا لمخرجنا، وشكرا لكل من سعى وعمل. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.